بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف، الجزء التاسع، الصحيفة 70 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، ورحمتي وسعت كل شيء، عمت كل شيء. قال الحسن وقتادة: وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. أيها الإخوة، نحن ما من لحظة نعيشها في هذه الدنيا إلا وهي من رحمة الله تعالى، ونحن مغمورون في رحمات الله جميعا. والرحمة الأعظم لما أنت الآن تستطيع أن تعمل العمل الصالح وتقدم العمل الصالح لتنال به رحمات يوم القيامة. وفي سورة تبارك: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. إذن كل لحظة نحياها فهي من رحمة الله، لأننا نستمد بها رحمات الله يوم القيامة حينما نعمل ليوم القيامة. وأيضا الهواء والماء والغذاء والأرض التي نعيش عليها والسماء التي تظلنا، هذه كلها من رحمات الله سبحانه وتعالى. ثانيا، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، أي يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء، وليس ذلك لغير هذه الأمة. هذا النقل من تفسير ابن جزي، وهو من التفاسير المهمة. لكن هذه الجزئية المنقولة في قوله والذين هم بآياتنا يؤمنون، أي يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء، وليس ذلك لغير هذه الأمة. فهذه الأمة قد أنعم الله تعالى عليها بالقرآن الكريم، وأنعم الله عليها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بجميع ما أنزله الله تعالى على أنبيائه ورسله. ثالثا، والذين هم بآياتنا يؤمنون، من تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها والعمل بمقتضاها، ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أصول الدين وفروعه. فينبغي على الإنسان أن يهتم بهذا، معرفة معناها. يعني لا يليق بالإنسان أن يسمع القرآن ويقرأ القرآن ويحفظ القرآن ولا يفقه المعاني والعمل بمقتضاها، لأن القرآن تدبر وعمل كما هو مشروعنا الذي نقرأه. فالإنسان يقرأ ويتدبر لأجل أن يعمل. يقول: ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أصول الدين وفروعه، لأن القرآن الكريم أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فطاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى. رابعا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن أميته لم تكن من جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر قلب، فإنه إمام الأئمة في هذا، وإنما كان من جهة أنه لا يكتب ولا يقرأ مكتوبا. إذن ربنا جل جلاله قد أيده بروح القدس وأنزل عليه كتابا فيه جميع ما يحتاجه الإنسان، وهو إمام الهدى صلى الله عليه وسلم. وربنا جل جلاله قد جعله لا يقرأ ولا يكتب، وهذا إمعانا في معجزته التي جاء بها، وهي المعجزة الخالدة، القرآن الكريم الذي أعجز الله الخلائق أن يأتوا بمثله. خامسا، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الإصر الثقل، فإن بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهدا أن يقوم بأعمال ثقل، فوضع عنهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك العهد وثقل تلك الأعمال، كغسل البول وتحديد الغنائم ومجالسة الحائض ومؤاكلتها. إذن كثير من الأمور قد خففها الله تعالى على هذه الأمة رحمة بها وكرامة لنبيها صلى الله عليه وسلم. سادسا، فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالذين آمنوا به أي بمحمد وعزروه وقروه ونصروه على الأعداء واتبعوا النور الذي أنزل معه يعني القرآن أولئك هم المفلحون. ولذلك كلمة الفلاح كلمة عظيمة، ونسمع المنادي ينادي في الصلاة حي على الصلاح حي على الفلاح، لأجل أن يشق الإنسان لنفسه طريقا فيفلح في الدنيا ويفلح في الآخرة. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. والإنسان لما يتقي ربه ويؤمن بالله تعالى ويحافظ على الصلاة تتحول حياته إلى سجل من الأعمال الصالحة، فيكون الأمر فيه فلاح الدنيا وفلاح الآخرة. نعم، يقول فالذين آمنوا أي بمحمد وعزروه وقروه ونصروه على الأعداء واتبعوا النور الذي أنزل معه يعني القرآن. فربنا قد جعل القرآن نورا ينير لنا دروبنا أولئك هم المفلحون. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الفلاح والصلاح، اللهم آمين. سابعا، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وكان الإتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم، فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بني إسرائيل المنافي للكمال المناقضة للهداية. فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم، فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية. والقرآن الكريم يعلمنا الإنصاف، الإنصاف مع الجميع، فينبغي على الإنسان أن يكون منصفا. معاني الكلمات هدنا رجعنا تائبين إليك، الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، إصرهم ما كلفوه من الأعمال الشاقة، وعزروه وقروه وعظموه، العمل بالآيات. أولا اقرأ كتابا أو مقالا تتعرف فيه على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. أيها الإخوة، معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصاله الشريفة ومعرفة المعجزات ودلائل النبوة أمر مهم جدا. وهذا الكتاب له طبعا كتب كثيرة، أجلها شمائل النبي للترمذي، وله شروح عديدة أجلها شرح صوتي للشيخ حسن بخاري حفظه الله ورعاه، شرح قيم جدا جزاه الله خير الجزاء. وددت ممن يسمع كلامي أن يستمع إلى شرحه جميعه، فهو شرح نفيس جدا. وأيضا نحن بنا حاجة أن نبلغ شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ولغير المسلمين. قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فمن أعظم الأعمال التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيان دلائل نبوته. ثانيا، تذكر سنة كنت غافلا عنها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، أيها الإخوة، أوصيكم بمتابعة سنن النبي صلى الله عليه وسلم. أن نفعل ما فعل هو أن نترك ما ترك، واعلموا أن هذا من رفع ذكره صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول: ورفعنا لك ذكرك. فالمؤمن لا يفعل فعلا إلا إذا كان مخلصا لله فيه، متبعا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كم أن الله قد رفع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل عمل يعمله المؤمن. وأنت كلما تمسكت بسنته مخلصا لله تعالى فالله يرفعك عنده، فعليكم بالسير إلى الله تعالى. ثالثا، درب نفسك اليوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو على صديقك أو أحد من أهلك، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير والنهي عن الشر هي الفريضة اللازمة الواجبة على الجميع. التوجيهات: أولا، تقوى الله وأداء الزكاة والصدقات سبب لحصول الرحمة، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن أيها الإخوة، عليكم الأعمال الصالحة لأجل أن تستدروا بها رحمة الله تعالى. ثانيا، ما أحله الله لك فهو الطيب المناسب لك، وما حرمه عليك ففيه المفاسد العاجلة والآجلة، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن المؤمن يفعل الأفعال الطيبة ويبتعد عن المحرمات، وإياك أن تفعل المحرم مهما رغبتك فيه نفسك، فربنا لم يحرم شيء إلا لمضرته عليك عاجلا أم آجلا. وربنا يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكن على محاب الله تعالى تسعد في الدنيا والآخرة. ثالثا، من أراد الهداية العامة والخاصة العاجلة والآجلة فليلزم اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم بالأدلة الصحيحة، واتبعوه لعلكم تهتدون. فعلى الإنسان أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.